كيف يمكنك استخدام التصور السلبي لتحقيق الرضا الكامل في حياتك؟ مرحبا بكم في مؤسسة التغيير فعلي. في هذه حلقة سنتحدث عن تقنية رائعة تعرف بالتصور السلبي. هذه الفكرة التي طورها الفلاسفة الإغريق والرومان القدماء تهدف إلى مساعدتنا على تنمية الامتنان وزيادة السعادة في حياتنا. ما أريد فعله اليوم هو أن أريك كيف يمكنك استخدام هذه التقنية بشكل فعال لتبدأ في ملاحظة السعادة تتسلل إلى حياتك. كثير منا يحقق نجاحاً خارجياً، ولكن بالرغم من ذلك، نظل نشعر بشيء من الفراغ الداخلي. لماذا؟ لأننا غالباً نفشل في فهم بعض المبادئ الأساسية حول السعادة التي أدركها الحكماء القدماء منذ آلاف السنين. العودة إلى حكماء الماضي يمكن أن تكون مصدر إلهام، لأنهم بالفعل درسوا هذه المواضيع بعمق وفهموا جوهر السعادة. فالبشر لم يتغيروا نفسياً على مدار الألفيتين الماضيتين. ومن هنا تأتي أهمية هذه التقنية التي سنستعرضها. التصور السلبي هو أسلوب نفسي بسيط يمكن للجميع تطبيقه. يعتمد على تخيل فقدان الأشياء التي تعتبرها ثمينة في حياتك. ربما تكون هذه أشياء هي ما كنت تسعى إليه لسنين والآن تمتلكها، عائلتك، منزلك، وظيفتك، صحتك، أو أي شيء آخر يشكل قيمة كبيرة لديك. ببساطة، تخيل أنك فقدت هذه الأشياء. تخيل فقدان عائلتك، منزلك، وظيفتك، أو صحتك. لكن فعل ذلك بهدوء وعقلانية، دون قلق أو توتر. الهدف هو أن يساعدك هذا التصور على تعزيز شعور بالامتنان لما لديك حالياً. أحد الأفكار القوية التي تسلط الضوء على فهم عميق لعلم النفس البشري، وهو مفهوم أدركه الفلاسفة الإغريق والرومان قبل آلاف السنين. فكرة الرئيسية هنا تتمثل في شيء يسمى التكيف اللذيذ. ورغم أن هذا المصطلح حديث، إلا أن قدماء كانوا على دراسة بهذا ميل بشري للتأقلم مع الظروف المحيطة. يمكن تشبيه ذلك بتجربة الدخول إلى حوض سباحة بارد. في بداية، تشعر بصدمة برد وعدم الراحة، ولكن مع مرور الوقت، يتكيف جسمك مع درجة الحرارة وتبدأ في الشعور بالانتعاش والراحة. ينطبق نفس المبدأ على التواجد في مياه دافئة، حيث يتكيف الجسم ويصبح الأمر طبيعياً. هذا التكيف لا يحدث فقط على مستوى الجسد وحواسه مثل اللمس أو الرؤية أو السمع، بل يمتد ليشمل حياتنا اليومية وتجاربنا مختلفة. بغض النظر عن مدى صعوبة أو رفاهية الظروف التي تعيشها، سيجد عقلك وجسمك وسيلة للتكيف. إذا كنت تعيش في فقر مدقع أو تمتلك ثروة هائلة، فقد تعتقد أن الأثرياء دائما أكثر سعادة من الفقراء، ولكن حقيقة ليست بهذه بساطة. فرق الحقيقي يحدث في التحولات، فعندما تنتقل من حالة الثراء إلى فقر، ستشعر بألم التغيير. لكن إذا عشت في هذا الوضع لفترة، سيتكيف عقلك وجسمك تدريجيا مع الظروف الجديدة، ولن يؤثر ذلك كثيرا على مستوى سعادتك. إذا كنت فقيرا طوال حياتك وفجأة أصبحت ثريا، ستشعر بسعادة غامرة في البداية. سيكون هناك شعور بالبهجة والحماس، وستظن أن حياتك أصبحت أفضل بكثير. لكن ما يحدث فعليا هو أن تلك السعادة مؤقتة. بعد مرور بضعة أشهر، يتأقلم جسمك وعقلك مع الظروف الجديدة، وتعود إلى نفس مستوى السعادة الذي كنت عليه عندما كنت فقيرا. هذا هو التكيف اللذيذ. هذا التكيف يجعل من الصعب الحفاظ على السعادة، لأننا نميل دائما إلى ملاحقة الأشياء التي نظن أنها ستجلب لنا السعادة، سواء كانت عائلة مثالية، شريك حياة، صحة جيدة، لياقة بدنية، أموالا أكثر لبدء عمل تجاري، مهنة جديدة، أو أصدقاء أكثر. نعتقد أن تحقيق هذه الأشياء هو السبيل للسعادة، فنظل نسعى إليها ونتوقع الوصول إليها. ولكن هنا يأتي دور التصور السلبي. قد يبدو غريبا في البداية أن تفكر في حرمان من الأشياء التي تحبها في حياتك مثل عائلتك أو وظيفتك أو منزلك. قد تظن أن هذا سيجعلك مكتئبا أو تعيسا، ولكن في الحقيقة التأمل في فقدان تلك الأشياء يساعدك على تقدير ما تمتلكه الآن. لنتأمل في كيفية تطبيق التصور السلبي في حياتنا اليومية. تخيل أنك تبدأ يومك كالمعتاد، تستيقظ وتقوم بروتينك الصباحي. تذهب إلى الحمام، تستحم، تحلق، وتفرش أسنانك. بينما تقوم بتنظيف أسنانك، خذ بضع دقائق لممارسة التصور السلبي. فكر في الأشياء التي تعتبرها الآن أمراً مفروغاً منه بسبب التكيف اللذيذ. على سبيل المثال، تأمل في يديك. ماذا لو لم تكن لديك يد؟ ماذا لو كنت قد ولدت بدون يد أو فقدتها في حادث؟ تخيل للحظة أنك فقدت يدك اليمنى في حادث سيارة أو أثناء العمل. كيف ستكون حياتك مختلفة؟ وأنت تمسك فرشاة الأسنان بيدك اليمنى وتضغط معجون أسنان بيدك اليسرى، فكر في مدى اعتمادك على هذه حركات بسيطة التي تبدو عادية، ولكنها في الحقيقة معجزة هندسية. يدات، هذه أدوات رائعة التي تمتلكها، هل فكرت يوماً في كم هي مذهلة؟ الدقة والحركات التي تستطيع يداك قيام بها لا تستطيع أي يد آلية متطورة مجاراتها. لديك يدان، ولكن كم مرة توقفت لتقدير هذه النعمة؟ ربما لن تفكر في ذلك من قبل، ولكن الآن وأنت تتأمل هذا يمكن أن تبدأ في الشعور بالامتنان الحقيقي لما تمتلكه، وهو ما كنت قد اعتدت عليه لدرجة أنك لم تعد تنتبه له. عندما تمارس التصور السلبي وتبدأ في التفكير أثناء ضغطك لمعجون أسنان، تدرك أنه لولا وجود يدك اليسرى لما استطعت قيام بذلك بهذه السهولة. ستجد نفسك ممتنا لهذه القدرة بسيطة، فبدونها كنت ستضطر لوضع فرشاة أسنانك على منضدة وربما تتعرض للسقوط، وستضطر إلى فتح الغطاء بيد واحدة، وهو أمر أكثر تعقيدا مما قد يبدو. كلما تعمقت في هذا التفكير ستشعر بالامتنان لأنك تمتلك يدا يسر. فبدون ممارسة هذا التصور ربما لن تكن لتفكر في قيمة هذه اليد أبدا. ربما لاحظت ذلك فقط إذا تعرضت لإصابة أو جرح في يدك. حينئذ تبدأ في رؤية مدى تأثير هذا الجرح على حياتك اليومية. قد تتفاجأ عندما تقود سيارتك مثلا وتدرك أنك كنت تعتمد على جزء معين من يدك على عجلة قيادة أو أثناء قيام بمهام بسيطة مثل النقر على الأضواء الوامضة. وربما تكتشف أنك تستخدم هذا الجزء من يدك عند الكتابة أو عندما تحمل أطفالك أو حتى أثناء التمارين في صالة الألعاب الرياضية. من المثير للسخرية أننا في بعض أحيان لا نلاحظ أهمية أجزاء من أجسامنا إلا عندما تتعرض لإصابة أو جرح بسيط. وفي بعض أحيان قد تجد نفسك تتمنى لو كان جرح في مكان أقل استخداماً. لكن هذا بالضبط ما يدفعك للتفكير في كل تلك الأشياء التي تأخذها كأمر مسلم به. لتحقيق أقصى استفادة من التصور السلبي، جرب ممارسة هذه التقنية في حياتك اليومية. بدأ بالالتزام بخمس دقائق فقط يومياً على مدار الأسبوع القادم، حيث تركز وعيك على تخيل فقدان بعض الأشياء التي تأخذها كأمر مسلم به. لمساعدتك في هذا، بعد انتهاء هذا المقال، جلس وخذ ورقة وقلماً. اكتب قائمة تحتوي على 10 أشياء تمتلكها في حياتك الآن، وهي مدهشة حقاً، لكنك قد تكون غفلت عن تقديرها. هذه القائمة قد تشمل والديك، عائلتك، أطفالك، منزلك، بلد الذي تعيش فيه، صحتك جيدة، أو حتى دخلك. ربما تمتد لتشمل أصدقائك أو شريك حياتك، أو حتى أشياء بسيطة مثل يديك، جسمك، بصرك، أو حاسة السمع لديك. خطوة التالية هي التأمل في هذه القائمة. فكر كيف ستكون حياتك إذا فقدت هذه الأشياء. تأمل في أنها ليست حقوقا دائمة لك، فالكثير من الناس يعتقدون أنهم يستحقون كل شيء في الحياة، ولكن في الواقع ليس هناك شيء مضمون. نميل إلى الاعتقاد بأن لدينا حقوقا معينة، حق في منزل مريح، حق في مياه نظيفة، حق في رعاية طبية مجانية، حق في شريك حياة يعاملنا بشكل جيد. نعتقد أن لدينا الحق في صحة جيدة، في وظيفة جيدة، في أصدقاء طيبين، بل وحتى في دفع ضرائب أقل. لكن الحقيقة هي أن هذه أشياء ليست حقوقا، بل هي امتيازات قد نأخذها كأمر مفروغ منه. خذ لحظة الآن للتفكير في جسمك. أينما كنت، سواء كنت جالسا، واقفا، أو تتحرك، في داخلك تحدث معجزة مستمرة. لديك تريليونات من الخلايا التي تشكل جسمك، وكل خلية هي كائن حي صغير بذاته، يعيش حياته خاصة. ولكن مدهش هو أن كل هذه الخلايا تعمل معا بانسجام تام لتمنحك الطاقة وتساعدك على القيام بكل ما تفعله يوميا، سواء كان الاستيقاظ في الصباح، رعاية أطفالك، أو الذهاب إلى العمل. كل هذه الأمور تبدو عادية، لكننا نأخذها كأمر مفروغ منه. عندما تصاب بمشكلة صحية، حتى لو كانت بسيطة مثل نزلة برد، فجأة تدرك مدى أهمية صحتك. لكن عندما تكون المشكلة أكبر، تزداد اليقظة تجاه هذه الحقائق البسيطة التي نسيناها في خضم حياتنا اليومية. حقيقة المؤلمة هي أننا لا نستحق شيئا في هذه الحياة. ليس هناك حق مضمون في الوظيفة، أو السيارة، أو حتى الحياة نفسها. لا يحق لنا الحصول على عائلة، ولا ضمان بقاء أطفالنا على قيد الحياة. كل شيء في حياتنا مؤقت، وكل شيء سنفقده في نهاية المطاف. حياة غير دائمة، وكل ما لديك آن، وكل ما حصلت عليه من قبل، سيزول عاجلا أو آجلا. لهذا السبب عليك أن تبدأ في تقدير ما لديك اليوم، هنا والآن. كل شيء من حولك في حالة تدفق، لا شيء يبقى على حاله. جسمك، صحتك، أطفالك، منزلك، وظيفتك، جميعها أشياء ستمضي. ستفقد كل ذلك، وسيموت الناس من حولك، وحتى جنس البشري سينتهي في يوم ما على هذا الكوكب. قد يظن البعض أن التفكير بهذه الطريقة يبدو سلبيا أو تشاؤميا للغاية، وقد يسألون لماذا لا نكون إيجابيين، ولكن أمر لا يتعلق بالتشاؤم أو التفاؤل، بل بالواقعية والبراغماتية. فلاسفة الذين تحدثوا عن هذه أفكار لم يكونوا متشائمين أو مصابين بالقلق العصبي، بل كانوا يواجهون الحقائق ببساطة وبعقلانية. الفكرة هنا هي أن تكون واعيا بالأشياء التي تمتلكها وتدرك قيمتها. خذ لحظة لكتابة قائمة بالأشياء التي تمتلكها الآن، وفكر كيف سيكون شعورك إذا فقدت بعضها. ستدرك مدى قيمة تلك الأشياء في حياتك وكيف أن حياتك ستكون مختلفة بدونها. هذا التمرين ليس لجعلك تشعر بالأسف، بل لتذكيرك بمدى النعم التي تعيشها الآن. من المثير للاهتمام أن نرى كيف يميل بعض الناس إلى التفكير السلبي والمقارنة بالآخرين، مما يؤدي إلى الشعور بأنهم مستحقون لشيء معين. قد يقول شخص ما، لا أستطيع القيام بالعمل الذي أريده، أو ليس لدي المال الكافي للقيام بما أرغب فيه. يبدأون في مقارنة حياتهم بحياة الآخرين، ويعتقدون أنهم يستحقون نفس الفرص أو نفس مستوى النجاح. لكن حقيقة هي أنه لا يوجد شيء مضمون في الحياة. ليس هناك حق مضمون في الحصول على أي شيء، سواء كان النجاح، مال، أو الفرص. عليك أن تدرك أن الحياة ليست دائما عادلة، وما تمتلكه آن هو هدية، وليس حقا دائما. أحيانا يأتي إلينا الناس بشكوى مثل، لقد خسرت تلك الترقية الرائعة التي كنت أطمح إليها في العمل، ولم أحصل عليها، والآن أشعر بالاكتئاب والبؤس، لكن ما يجب أن يقال لهذا الشخص هو، هل ما زلت تملك وظيفة؟ هل ما زلت تستمتع بعملك؟ وعند التفكير في الأمر، ربما يرد الشخص: نعم، هذا صحيح. لدي وظيفة جيدة، وقد كنت أعتبرها أمراً مسلماً به. كنت أركز بشدة على الترقية لدرجة أنني نسيت أنني بالفعل أقوم بعمل جيد. إذن، عليك أن تشعر بالامتنان لما تمتلكه الآن، بدلاً من التركيز المستمر على ما تطمح إليه. نعم، تطلعاتك مهمة، لكن لا تنسى تقدير الحاضر. فكر في اللحظة الراهنة ولا تجعلها تفلت منك. ثم قد يقول البعض: لكنني لا أملك حتى وظيفة جيدة. أليس من حقي أن أشعر بالبؤس؟ نقول له: ماذا عن عائلتك؟ هل لديك عائلة تحبك؟ لماذا لا تشعر بالامتنان لذلك؟ حتى لو لم تكن وظيفتك مثالية، يجب أن تقدر وجود عائلة تدعمك ولا تأخذ ذلك كأمر مسلم به. وقد يستمر آخرون في القول: لكن عائلتي ليست جيدة. ربما نعيش في خلافات ومشاكل، ولا أشعر أنني أملك عائلة متماسكة. هنا نقول: حسناً، هل لديك صديق أو شريك يحبك وتبادله الحب؟ هذا شيء لا يملكه الكثيرون، ويجب أن تشعر بالامتنان لذلك. الفكرة هي أن هناك دائماً شيء في حياتك يستحق الامتنان، مهما كانت الظروف التي تمر بها. بدلاً من التركيز على ما تفتقده، تعلم تقدير ما تملكه الآن. ربما يشعر البعض الآن بأن حياتهم يجب أن تكون بائسة بسبب عدم امتلاكهم لأشياء معينة، لا عائلة، لا أصدقاء، لا وظيفة. لكن حقيقة هي أن هذه ليست أسباباً لتكون بائساً. هل لديك ملابس؟ هل لديك مأوى؟ إذا كان لديك هذه أساسيات، فلماذا لا تكون ممتناً؟ هناك ملايين الأشخاص حول العالم يفتقرون لهذه الأشياء الأساسية. قد يقول آخرون: أنا أعاني حتى في الحصول على هذه الأشياء. لا أستطيع شراء ملابس، وقد تم طردي من منزلي. أن أليس هذا مبرراً للشعور بالبؤس؟ لكن حتى في هذه الحالة، ما زال هناك ما يمكن أن تكون ممتناً له. ماذا عن صحتك؟ إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، فهذا شيء عظيم بحد ذاته. قد لا تملك الملابس أو المأوى أو الأصدقاء أو العائلة، لكن صحتك هي هبة عظيمة لا تقدر بثمن. وقد تسأل: ماذا عن أولئك الذين لا يملكون حتى صحتهم؟ هل يحق لهم أن يشعروا بالبؤس؟ والإجابة هي: لا. لا يزال لديهم ما يمكن أن يشعروا بالامتنان تجاهه. ربما لديهم بصرهم، تلك الهبة التي نأخذها كأمر مسلم به. متى كانت آخر مرة شعرت حقا بالامتنان لقدرتك على الرؤية؟ إنها قدرة مذهلة، جزء من عجائب الحياة التي لا ندرك قيمتها حتى نفقدها. حتى لو لم يكن لديك بصر، فأنت تمتلك شيئا آخر. قد تكون لديك ذراعك وساقك. وإذا لم تكن لديك، ربما تسمع جيدا. وإذا لم يكن لديك السمع أو أي شيء آخر مما سبق، فلديك على أقل حياتك. لديك أنفاسك، لديك نبضات قلبك، وأنت حي. وهذا بحد ذاته نعمة عظيمة لا يجب أن تأخذها كأمر مسلم به. الحياة هي أعظم هبة، ويمكن أن تنتهي في لحظة. لذلك، يجب أن تعتز بحقيقة أنك على أقيد الحياة وتقدر كل لحظة. بغض النظر عن وضعك في الحياة، دائما هناك شيء تملكه. وبدلا من التركيز على ما تفتقده، فكر في الأشياء التي لديك الآن، تلك التي قد تخسرها يوما وتشعر بفقدانها بمرارة أكبر. إذا كنت تملك حياتك فقط، فهذه فرصة عظيمة يجب أن تستثمرها. الحياة هي منحة لا تقدر بثمن، وهي باب مفتوح إلى الجنة إذا أدركت قيمتها وعملت على استغلالها بالشكل الصحيح. لا تضيع هذه الفرصة بالتذمر والشكوى، لأنك قد تجد نفسك في وضع أسوأ في الآخرة بسبب عدم الصبر، الذي هو واجب ولا يجب التخلي عنه. هذه الفلسفة هي الطريقة التي أريدك أن تفكر بها. إنها طريقة تمنحك القوة الداخلية. على العكس من ذلك، إذا استسلمت للأفكار السلبية، ستجد نفسك في حالة من اليأس. نحن نعيش في مجتمع يسعى دائما للمزيد، ويرينا الإعلام طرقا لتحقيق ما هو أكبر وأكثر، مما يجعلنا نشعر بأننا لسنا كفين أبدا. هذه العقلية تدفعنا إلى دائرة لا تنتهي من الرغبات، وفي النهاية، لا تتقدم سعادتنا. لذلك، إذا أردت الخروج من هذه الحلقة المفرغة، عليك تطوير شعور حقيقي بالامتنان. عليك أن تبدأ في تقدير الأشياء التي لديك بالفعل، تلك التي تراها أموراً بديهية، وتدرك قيمتها العميقة. تذكر أشياء التي كنت تتمنى الحصول عليها قبل 5 سنوات. الآن، ربما تملك الكثير منها، ولكنك نسيت تماماً تلك الرغبات. هذا هو السبب في أهمية كتابة أهدافك والاحتفاظ بها في مكان ما. بعد 10 سنوات، يمكنك الرجوع إلى تلك القائمة ورؤية كيف تقدمت. ستندهش من إنجازاتك، لكن ستلاحظ أيضاً أنك، رغم تحقيقك لكل هذه الأهداف، قد تعودت عليها ولم تشعر بالسعادة الحقيقية التي توقعتها منها. للسبب، لأننا غالباً نتكيف مع ما نملكه، ولا نسمح له بإضفاء سعادة دائمة على حياتنا. آخر نقطة أود أن أوضحها هي فرق بين القلق والتصور السلبي. هذان أمران مختلفان تماماً. التصور السلبي، كما استخدمه الحكماء، ليس لإثارة التشاؤم أو القلق، بل هو ممارسة واعية، بينما القلق رد فعل عاطفي. القلق يجعلك متوتراً وخائفاً من فقدان ما تملكه، بينما التصور السلبي يساعدك على تقدير الأشياء دون الخوف من فقدانها. لذلك، لا تقلق، بل استخدم التصور السلبي كأداة للامتنان. الآن، أدعوك لتجربة هذا الأمر لمدة أسبوع. خصص 5 دقائق يومياً، صباحاً أو مساءً، لممارسة التصور السلبي. فكر في كل أشياء التي تملكها اليوم، والتي قد تفقدها. بعد أسبوع، لاحظ كيف تشعر حيال هذه أشياء وكيف أنها كانت تحت أنفك طوال الوقت، وأنت لم تدرك قيمتها. أعتقد أن الوقت قد حان آن لإنهاء هذه الرحلة. أتمنى أن تشاركني أفكارك في التعليقات أدناه. أحب أن أسمع ما تعتقده عن هذا الموضوع، وكيف كانت تجربتك مع التمرين الذي قمنا به. إذا كان لديك نتائج مثيرة أو لحظات مؤثرة، شاركها معنا. ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب الآن، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي. إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، فأرجو أن تشاركه مع أصدقائك أو في مجموعاتك على فيسبوك، حتى يتمكن الآخرون من الاستفادة أيضاً. وأخيراً، إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع بكل ما هو جديد، أدعوك للاشتراك في النشرة الإخبارية خاصة بي. إنها مجانية تماماً، وستحصل على محتوى حصري لن تجده على يوتيوب أو أي مكان آخر، مثل دورات جديدة، ومقالات، وصوتيات، وأشياء رائعة أخرى. لدي كثير من الأفكار المميزة التي أعمل على تقديمها فقط للمشتركين، وكلها مجاناً. أنا متحمس جداً للبحث عن أقوى التقنيات التي تساعد على خلق سعادة ونجاح دائمين في حياتك. أقضي كثير من الوقت في دراسة هذه الأمور وتطبيقها في حياتي الشخصية، وأعمل على اكتشاف ما ينجح فعلاً. ثم أشارك أفضل ما توصلت إليه معكم جميعاً، حتى تتمكنوا من تحقيق حياة مدهشة لأنفسكم وللآخرين من حولكم. لذا، لا تتردد في الاشتراك لتكون على استعداد لكل ما هو قادم.